شبكة الرواد التميمي تقدم. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد، فلا الرعية أرجوها ولا الوالي. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد، فلا الرعية أرجوها ولا الوالي. فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. ولتسقني كأس حب من ودادك يا مولاي، فهو شراب سلسل حالي. فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا بحبك، فاشرح لي به بالي. وفيه سلوان قلبي عن علائقه، وسلسبيلي وسلواري وسلسالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، في بطن لحد وحيش مظلم خالي. هنا هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرى بالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، يوم القيامة من عنف وأهوالي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.